الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تسمية البهائم بأسماء بني آدم؟ كان يسميها مثلا ناصر، أو يسميها عبد الرحمن، أو يسميها عبد الله ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين. أما تسمية البهيمة فإنه مشروع، بل هو من السنة. إذا تملك الإنسان ناقة أو حمارا أو بغلا أو شيئا من هذه البهائم فإن من السنة له أن يسميها، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير، كما في الصحيحين من حديث أنس عن معاذ. وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها القصواء، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر درج عليه كثير من صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإطلاق أسماء على البهائم هذا من الأمور المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إطلاق هذه الأسماء لابد أن يراعى فيه عدة أمور. الأمر الأول أن لا يكون فيها شيء من الأسماء المعبدة لله عز وجل، فلا يجوز أن نسمي بهيمة عبد الرحمن، ولا أن نسمي ناقة بعبد الله. فالأسماء التي تحمل طابع التعبيد يخص بها بنو آدم، يعني أقصد يخص بها المكلفون بعبادة الله عز وجل. وأما البهيمة وإن كانت تدخل في عبودية الله عز وجل بالمعنى العام الاضطراري، إلا أنها لا تدخل في مسمى العبودية بالمعنى الخاص الاختياري. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فلا ينبغي أن يطلق أحب الأسماء إلى الله عز وجل على البهائم، لأن في هذا نوع احتقار أو استصغار لهذه الأسماء أو امتهان لها. الأمر الثاني أن لا يكون إطلاق هذا الاسم على هذه البهيمة يراد به احتقار أحد من بني آدم، بينك وبينه بغضاء أو مقاطعة أو شحناء وتريد أن تتشفى منه فتسمي بهيمتك على اسمه، لا من باب تحقيق شيء مشروع، وإنما من باب التشفي وإظهار الغيظ ودركه في هذا الشخص المعين. فإن كان ذلك كذلك فإنه لا يجوز، وإن سلمت من هذين الأمرين فلا أرى في ذلك حرجا. فإطلاق أسماء البشر على البهائم الأصل جوازه لعدم ورود ما يمنع من ذلك، إلا أنه يستثنى كما ذكرت لك الأسماء المعبدة لله عز وجل، أو إطلاق أسماء بشرية على بعض البهائم من باب الانتقام من أصحابها، فإن هذا أيضا لا يجوز. وكذلك أزيد أمرا ثالثا وهو مهم أيضا، وهي ألا تكون هذه الأسماء من جملة أسماء أحد من الأنبياء أو الصحابة. فلا ينبغي تسمية الحيوانات بشيء من أسماء الأنبياء ولا بأسماء أحد من الصحابة. وكذلك أيضا لا يجوز تسمية هذه البهائم بشيء من أسماء البقاع المشرفة كمكة والمدينة والقدس ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب امتهان هذه الأسماء وعدم توقيرها. فإذا خلاصة هذه الفتية أن إطلاق أسماء البشر على البهائم لا حرج فيه، ولكن بعدة ضوابط. الأول أن لا تكون من الأسماء المعبدة لشيء من أسماء الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يكون إطلاقها من باب التشفي باسم من سمي بهذا الاسم. والأمر الثالث ألا تحمل شيئا من أسماء الأنبياء أو الصحابة. الأمر الرابع ألا تحمل شيئا من أسماء البقاع المشرفة، فإن تجنبنا ذلك فإن الأمر على أصل الحل والإباحة، بل هو أمر مشروع مسنون، والله أعلم.